ترى هذه المجادلات التي عند الشخص الثاني غيره ترى تنفعكم بغير الباب هذا، تنفعكم في غير هذا الباب، تنفعكم في مجادلة مثلا النصارى أو الشيوعيين، لأن إعطاء الذهن حركة للمناظرة والجدل يفيده حتى في غير الموضوع الذي حصل فيه الجدل، يتعود الإنسان. مثل المصارعة الآن، هل المصارعة بالقوة ولا بمعرفة الأسلوب؟ نعم بالأسلوب. ولهذا تجد الإنسان مثلا ليس إلى ذاك في القوة ويصرع الجمل، الجمل من الآدميين وهم من البهائم. لماذا؟ لأنها أسلوب. كل شيء يحتاج إلى تمرين، تمرين الإنسان أو تمرن الإنسان على المجادلات وفتح العقل لها مفيد، مفيد. وهذا الحمد لله موجود في القرآن، في مجادلة الكفار في أصنامهم وآلهتهم وفيما يحللون ويحرمون، فهو يفيدكم. يعني لا تظنوا أن قد يقول قائل مثلا انتهت موضوع المعتزلة والجهمية، يعني يقول هكذا ظنا أيضا له موجود الآن، لكن لو فرضنا أنه قال هالكلام يقول إذا لم يكن فإنه ينفعك في مجادلة نعم غير هؤلاء. ثم أعلم أيضا أن جميع أصول البدع لها علاقة بمجادلات الكفار، لأن الله يقول ما لأن الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.